أن يكثروا تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة لكثرة خيرها، والروح جبريل الأمين ينزل مع الملائكة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. رواه أحمد: ليلة أمن وسلام من كل مكروه، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فيا أهل التنافس، يا بغاة الخير، أقبلوا، فهذا ميدانكم، وإياكم والغفلة والتفريط. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها المسلمون، الليالي معدودة. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه، ولكن في أي العشر؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، وآخر ليلة من رمضان. وهذا يدل على أنها ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل بين ليالي العشر. أخفاها الله عز وجل ليتميز أهل الصدق من غيرهم. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وليعلم أن ليالي الأوتار أرجى من الأشفاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر. وأرجى الأوتار ليلة 27. وليلة القدر أيها المسلمون علامات ظاهرة، فعند الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بلجة، أي مضيئة مشرقة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، أي بشهب. ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية، ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فتداركوا أنفسكم عباد الله بإدراكها وإحيائها إيماناً واحتساباً، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: طوى فراشه واعتزل النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد أيام العشر، يطلب فيها ليلة القدر، فكان يعتزل الناس ولا يخالطهم، قطعاً لأشغاله وتفريغاً لباله. ولذلك قال العلامة ابن رجب في لطائفه: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، متفق عليه. قال ابن شهاب رحمه الله: عجبا للمسلمين، كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. ورمضان أيها الناس شهر الجهاد، جهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن، وجهاد بالنهار على الظمأ والصيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. فاجتهدوا عباد الله، فالأنفاس معدودة والآجال مضروبة والسفر بعيد والموت يأتي بغتة، وكل الناس يغدو، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وأكثروا في هذه الليالي التي ترتجى أن تكون ليلة القدر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. واعلموا عباد الله أن من أسباب نيل ذلك، إضافة إلى سؤال الله عز وجل، العفو عن عباده. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على حديث عائشة المتقدم: العفو من أسماء الله تعالى، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاللهم عنا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن أيامكم هذه هي غنيمة عمركم وفوز دهركم وميدان تنافسكم. ما مضى منها لا يعود أبدا، وما قصر فيها قد لا يستدرك أبدا. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وانقطعوا عن الشهوات بالطاعات، فقد كان نبيكم يعتزل النساء فيها، وأقيموا الليل بلا بيات، فقد كان نبيكم يحيي ليله كله فيها، وإحياء الليل يكون باستغراقه كله بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. قال عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وقال السائب بن يزيد رحمه الله: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وقال الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذه أيها المسلمون همم أهل الاجتهاد والتشمير. فاللهم سلم لنا رمضان، واختم لنا بخير ورضوان، واجعلنا فيه من عتقائك، وأعنا على ذكرك وطاعاتك وحسن القيام بمرضاتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.